وين الملايين؟ الشعب العربي وين؟ الغضب المسلم وين؟ الدم العربي وين؟ الشرف العربي وين؟ والخليجيين وين؟ للثورة رجال ما تشرب المال، للثورة رجال ما تشرب المال، خيرنا واخترنا المرة والثمن عارفين.